أحسن الله إليكم، هل يجوز الاستماع للمرشد راشد العباسي؟ هل يجوز الاستماع للمرشد راشد العباسي حيث أن هناك قناة خاصة به تبث أناشيدا؟ هذا قارئ قد قلت أن إنشاد الصوفية لا يجوز، فإن كان الإنشاد إنشاد أعراب يعني كشعر يقرأه بسليقته هذا ما في معنى، وقد أنشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إنشاد الصوفية هذا بدعة. نعم، أغلب الموجودة هي من إنشاد الصوفية. نعم.